عودة لمركز الدولة، طبعا كان أكبر تحدي يواجهنا في 2015 لما الملك سلمان صار أصبح ملك، أنه عندك وزارات، عندك مؤسسات، عندك نظام أساسي للحكم يوضح ثلاث السلطات وأدوار ثلاث السلطات، لكن لما تجي السلطة التنفيذية تلاقي مركز الدولة غير موجود. فلا تصنع استراتيجية في مركز الدولة، لا تصنع سياسة في مركز الدولة، والميزانية لا تعد في مركز الدولة، تعد من قبل الوزارات كلها على حدة. وعودة لمثال الإسكان عنده 250 مليار ريال ما قدر يسوي، ما قدر يصرفها لأنه يحتاج رقم.